وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات حيثما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج شمائر المختار الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الحديث متصل والسلسلة مستمرة مع هذا النبي الكريم ومع هذه المجالس العبقة النضرة التي نتذاكر فيها ونتدارس أحوال هذا النبي الكريم في خلقه وفي خلقه. ولا نزال أيها الأحبة في الحديث عن الجانب الثاني من الشمائل، وهو الصفات الخلقية، وقد مضى الحديث عن جملة من هذه الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي كان يتخلق بها نبينا الكريم أسوتنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة نعرض أيها الإخوة ونستعرض خلقا من هذه الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة، ألا وهو الصبر، وما أعظمه من خلق وما أجله من خلة وخصلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الصابرين، وكان صبورا، صبر في ذات الله، صبر على عبادة الله، صبر على الفقر والشظف، صبر على الأذى، صبر على الشدة، صبر على الدعوة، صبر في مقام الجهاد، صبر في مقام الدين والبلاء، صبر في مقامات كثيرة وفي أحداث وصور متعددة، فهو أصبر الأمة عليه الصلاة والسلام. إن هذا الصبر الذي تخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم كانت له مجالات وصور كثيرة نعرضها في عدة جوانب، منها وهو الجانب الأول صبره في باب العبادة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من شواهد ذلك، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، رمضان وفي حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فأي صبر هذا الصبر؟ كان يصبر على هذه العبادة الشاقة، الصيام في شدة الحر وأيضا في السفر، مع ذلك كان يصبر عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عجبا، يقوم من الليل وقد غفر له. فسألت ذلك عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: كيف تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ جمع بين مقامي الصبر والشكر، الصبر على عبادة الله والشكر على نعمائه وعلى آلائه. من مقامات الصبر وهو الجانب الثاني صبره صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة، والحديث عن هذا الجانب حديث طويل يبدأ ولا ينتهي، فكل سيرته ودعوته ومقارعته لأعداء الله قام مقام الصابرين عليه الصلاة والسلام. لكن نذكر من الأمثلة ما يجلي ذلك، وكما يقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. حدث ابن مسعود رضي الله عنه عن واقعة عظيمة يتجلى فيها هذا الخلق في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان؟ السلى هو ما يخرج من الناقة عند الولادة، وهذا شيء مستقذر من أقذر ما يكون، ومع ذلك أرادوا به هذا الأمر المشين القبيح قبحهم الله. فانطلق أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأتى به، وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو ساجد وضع هذا السلى على قذارته ونجاسته على قذارته واستقذاره، وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجلسوا ينظرون ويتضاحكون وهم يرون هذا المنظر، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى أتت فاطمة فنزعت ذلك وطهرت ظهره صلى الله عليه وسلم مما وضعوه عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ودعا عليهم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى منهم هؤلاء، قال: اللهم عليك بأبي جهل وبعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع. قال الراوي: فلقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. والحديث متفق عليه. وفي حديث شيخ من بني مالك ابن كنانة يقول، يحدث عما رآه، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، وهذا من أسواق الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مجامع الناس ليدعو الناس إلى الله ويبلغ دعوة التوحيد. قال: رأيته بسوق ذي المجاز يتخللها ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يتجلى الصبر، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يتجلى الصبر على الدعوة. فهذا الرجل يتبعه أبو جهل ويحثو عليه التراب، ومع ذلك صابر محتسب في طريق دعوته وتبليغ رسالته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: هل أتى عليك يوم أشد مما كان في يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فذكر الحديث وما جاءه من جبريل، جاءه ومعه ملك الجبال، وقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا وقال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هكذا يكون الصبر بعد الإيذاء، وفي مقام الدعوة والتبليغ سوف يواجه الداعية بعقبات ومشاق وأمور يكرهها، لكن قدوته وأسوته هو رسول الهدى إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال عروة بن الزبير: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه. تأملوا المشهد أيها الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لم يتعرض لهم، يصلي لربه، ومع ذلك ما تركه هؤلاء، جاءه هذا الرجل عقبة ابن أبي معيط فوضع رداءه في عنقه وخنقه به خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عما أصابه في هذا الطريق الطويل: قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، ولا وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين آثر أناسا في القسمة، وذلك لمصلحة دينية، فأعطى الأقرع بن حابس وعينة بن حصن وفضلهم على غيرهم، وهم من أشراف العرب يتألفهم. فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها. سبحان الله، أي كلمة شنيعة خرجت من هذا الرجل يتكلم بهذه الكلمة الفظيعة، هذه الكلمة المنكرة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبورا في هذا المقام، فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه الكلمة، قال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. من الصبر أيضا الصبر على مفارقة الأوطان، وهذا أمر لا يحسه إلا من تغرب وأخرج عن بلده، فالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يحسون بلوعة الفراق. الوطن له قدر في النفس، البقعة التي نشأ فيها الإنسان وترعرع وربي فيها وأكل من طعامها وشرب من مائها، حينما يخرج منها إكراها فإن ذلك يكون شديدا وعزيزا على النفس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من مكة وبلده مكة، فأخرج منها على كره، ولما خرج منها عليه الصلاة والسلام وقف على الحزورة وهي موضع في مكة مستعد للمغادرة، فالتفت إليها يودعها وقال لمكة: قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لكنه تحمل هذا الأذى النفسي ومفارقة الوطن في سبيل الله، وصبر على ما كان يقاسيه ويعانيه في سبيل الله وفي سبيل تبليغ الدين ونشر الدعوة وإقامة الدولة الإسلامية. من مقامات الصبر الصبر على شظف العيش، كما قال سعد بن أبي وقاص: رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو التي حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه. والحبلة نوع من النباتات يشبه الفول والعدس، فكانوا يتقوتون على هذه الأوراق. وفي قصة الخندق نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب الصخرة التي واجهتهم، وقد ربط على بطنه وحزم عليه الحجر من الجوع، حزم على بطنه، بطنه كان معصوبا بحجر. قال جابر: ولبثنا ثلاثا لا نذوق فيها ذواقا. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يلحقنا بهذه المقامات، مقام الصابرين، ويجعلنا من المقتدين بالنبي الكريم في صبره على اللأواء والشدة، إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.